إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. مع المجلس 53 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وصلنا إلى قول الشارح رحمة الله عليه: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. في هذه الجمل التي ذكرها الشارح لنا عدة وقفات إن شاء الله تعالى. فهو يقول: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. نفهم من هذا الكلام أن المنتسبين إلى الأئمة الأربعة هم من أهل السنة، ثم ليسوا وحدهم الذين يمثلون أهل السنة، بل إن من أهل السنة من لا يتبع الأئمة الأربعة، وهذا واضح من كلام الشارح رحمه الله، فهو يقول: فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. أدل على ذلك أن من أهل السنة من لا يتبع المذاهب الأربعة، واخدين بالكم ولا لا؟ فإن الأمة التي أجمعت على جلالة الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، هذه الأمة التي أجمعت على جلالة هؤلاء الأربعة لم تكتفي بهؤلاء الأربعة، بل كذلك بينت هذه الأمة لنا أن غير الأئمة الأربعة أئمة عظام، هم من أئمة السنة كالسفيانين مثلا والأوزاعي وغير هؤلاء من الأئمة قدس، لا يستطيع الإنسان أن يقوم بحصرهم، بل هم معلومون لدى الكافة من أهل العلم ومن طلبة العلم، فليس الأئمة أربعة فقط. خذوا بالكم، إن اعتقدنا أنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء خلفاء أربعة فلا نعتقد أن الأئمة أربعة، بل الأئمة إيه؟ كثر، أعداد كثيرة، لكن هؤلاء الأربعة قام بهم تلامذتهم ودونوا أقوالهم، لا نقلل من شأنهم، فهم أئمة عظام كما قلت لكم، إن الأمة أجمعت على من بعدهم على جلالتهم وعلى إمامتهم، ولكن ليسوا إيه؟ وحدهم. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أن الأئمة الأربعة هم من أئمة السنة، وحينما نقول عقيدة أهل السنة والجماعة فإننا نعتقد أن الإمام أبا حنيفة وأن الإمام مالكا وأن الإمام الشافعية وأن الإمام أحمد كل هؤلاء يعدون من أئمة أهل السنة والجماعة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لا تظن ببعض الناس يقول لك أنا مذهب شافعي وده مذهب حنفي وده مذهب حنبلي وده مذهب مالكي. المذاهب دي مش معناها أنها إيه خصيمة لأهل السنة، بل هذه المذاهب في داخل دائرة الإيه الفروع الفقهية الخلافات الفقهية، لكن عقيدة هؤلاء جميعا عقيدة إيه واحدة، هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فيقول الشارح هنا: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، أجمعوا على هذا. ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون، تنازعوا في أن كلام الله، الكلام بقى اللي جاي ده النزاع اللي ورا ده، هذا النزاع هل نزاع يدخل تحت دائرة الخلاف الذي وسع الأمة كما اختلف الناس في اتباع المذاهب في القضايا الفرعية؟ نقول لا. فكلام الشارح هنا فيه شيء من التسامح، خدوا بالكم ليه؟ لأنه هنا بيتكلم على إن الأمة أجمعت، يريد أن يبين إن الأمة أجمعت من أهل السنة والجماعة على إن القرآن كلام الله عز وجل في الجملة، لكن في التفاصيل حدث شقاق بين أتباع المذاهب. من أين جاء الشقاق؟ حيثين بعد كده رحمة الله عليه ويقول في الصفحة التي بعدها: وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. ودي مشكلة، لأن احنا وجدنا أن من أتباع المذاهب أناس مش تلامذة الأئمة مباشرة، وإنما من جاءوا بعدهم بأجيال لما حدثت الخلافات في العقيدة والخلافات في الفرق التي خرجت على أهل السنة والجماعة، ونشأ علم الكلام الذي ذمه الأئمة الأربعة وغيرهم. الأئمة ذموا علم الكلام، لكن وجدنا بعض الأتباع لهؤلاء وجدناهم عندهم انفصام عجيب. تجد الواحد منهم يقول: أنا أتبع الإمام الشافعي. بتتبعه في العقيدة؟ يقول لك: لا، أنا بتبعه في الفروع بس، هو مجتهد وأنا أتبعه. والغريب أنه أحيانا يتبع الإمام حتى ولو خالف صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: وهل الإمام الشافعي من الممكن أن يخطئ ويخالف حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول: هو معصوم؟ ما فيش حد معصوم في الأمة غير مين؟ غير واحد بس، هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة مأثورة عن مين؟ عن إمام دار الهجرة الإمام مالك، الذي قيل عنه: هل يفتى ومالك في المدينة؟ ومع ذلك كان يقول رحمة الله عليه هذه المقولة الطيبة الموافقة لهذه السلف الصالح: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. يبقى مفيش حد معصوم في الأمة، كل ابن آدم خطاء من أبي بكر الصديق وانت نازل، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الواحد بس اللي ما بيخطئش لأن الله ضمن له العصمة من الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هؤلاء الأئمة يصيبون ويخطئون، ولو أخطأوا فهم مقبولون. اشمعنى؟ واحد يقول يعني هو لو أخطأ ياخد أجر؟ نقول نعم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم، الحاكم اللي هو مين؟ الذي يحكم في القضية، يعني القاضي أو العالم أو الفقيه. إذا اجتهد الحاكم، حكم يعني يحكم في قضية، كلمة حاكم يعني إيه؟ المقصود الذي يحكم في قضية. إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ يأثم. أنا أعوذ بالله، له اجر الله لانه اجتهد، ولو اخطا ما هو مش معصوم، بس بدل مجهول. ولذلك وجدنا رساله نفيسه، رساله طيبه ينبغي لطالب العلم ان يعض عليها بالنواجذ. هذه الرساله يعني شرحتها مرارا في بعض المساجد قديما، اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لو إمام من الأئمة أخطأ معذور لأنه ما أراد أن يخطئ، وما أخطأ لأنه أراد الخطأ، أو جاء الحديث له أمامه صحيحا فتركه، لا جاءه الحديث من طريق ضعيف، واخدين بالكم ولا جاءه الحديث فتعارض مع حديث اخر ولم يستطع ان يوفق بينهما، ربما اعتبر بعض الاحاديث منسوخا ولم يكن الامر كذلك، ربما عمل بعام وفي المسألة نص خاص، ربما عمل بنص مجمل وهناك نص ايه مبين له، ربما احتمالات كثيرة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية وسمها رفع الملام، يعني لا تلوم الامام لو اخطأ، عن الائمة الاعلام. ومع ذلك لو اخطأ الامام هو مأجور ومعذور، ولكن الذي اتضح له الحق لا ينبغي له ايه ان يترك الحق ويتبع الامام الذي اخطأ، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الامام الشافعي وغيره يقولون لو علمتم حديثا يخالف قولنا فاضربوا بقولنا عرض الحائط، وخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخدين، اقرأوا المقدمة النفيسة بحق التي كتبها العلامة الشيخ الألباني في رسالته صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنك ترى فيها رسالة، فيها مقدمة منهجية نفيسة ينبغي لطالب العلم أن يعض عليها بالنواجذ. مقدمة في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بصحيح ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. المهم أن بعض الناس الذين جاءوا بعد عصر الأئمة كان الواحد منهم يتفقه على مذهب إمام من الأربعة ويقلده تقليدا حتى ولو ثبت حديث خلاف قول الإمام يمسك بقول الإمام ويعتبر الحديث كأن لم يكن، ومع ذلك تجده في باب الاعتقاد لا يتبع الإمام المجتهد في اعتقاده. تجد الواحد من دول يقول لك أنا شافعي المذهب، طب وفي العقيدة يقول لك أشعري، ومش عاجبك الإمام الشافعي في عقيدته حتى تترك عقيدته وأنت تتبع مذهبه، ولكن يتبع غير الشافعي في الاعتقاد، ويتبع الحنفي أبا حنيفة في الفروع، ويأتي في العقيدة التي تسمى أصول الدين، ويتبع الأشعري أو الماتريدي، وتجد آخر يتبع الإمام مالك في الفروع أو الإمام ابن حنبل، وفي العقيدة يتبع غيره، مع ان الائمه الاربعه ما اختلفوا في العقائد، خذوا بالكم الخلاف كان في الفروع لانها قضايا اجتهاديه. الغريب بقى انك تجد الانسان احيانا يقال عنه ايه؟ حنفي المذهب، ماتريدي العقيده، مثلا جيلاني او شاذلي او رفاعي الطريقه. تقول له طب ايه اللي خلاك يعني عملت الثلاثه دول التثليث ده جنين؟ يقول لك انا على في المذهب الفقهي على مذهب الامام فلان ابو حنيفه او فلان. طب وفي العقيده؟ لا ماليش دعوه بعقيده ابي حنيفه، انا على حسب عقيده ابي منصور الماتريدي. طب هو الامام ابو حنيفه كان عقيدته خطا؟ يعني الرجل تاخذ منه في الفقه وتيجي في العقيده تسيبه؟ طيب قضيه الطريقه، يقول لك انا في الطريقه شاذ الطريقه او بتبع الطريقه النقشبنديه. ليه؟ يقول لك دي في العبادة والزهد والعبادة. سبحان الله، وهو أبو حنيفة ما كانش إمام عابد زاهد من الطراز الأول. طب ما أنت طالما رضيته مجتهدا في الفروع طب ما الاصول فعقيدته عقيده سلفيه 100% وطريقته طريقه محمديه صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تترك الشافعي في العقيده وتاخذ بعقيده حد ثاني اقل من الشافعي وترضى طريقه غير الشافعي في العباده والسلوك والزهد. ما انت بتلقى الدرجه الغريبه انه ما بيطلعش درجه. يعني في قضايا الاعتقاد ما بيقولكش مثلا ايه انا هترك ابو حنيفه هنا واخذ بعقيده من هو اعلى من ابي حنيفه في الطبقه في السن، لا ده بينزل درجات. وكذلك في السلوك وفي العباده ده امر طبعا خطير. ولذلك هنا وجدنا من اتباع المذاهب الاربعه وغيرها من يختلفون في قضايا اصول الدين، فلا تظن ان خلافهم هذا ينسحب على الائمه، الائمه براء تماما من هذا الخلاف. فاردت ان اوضح هذا الامر لان الامام هنا الشارح لما بيقول وبالجمله فاهل السنه كلهم من اهل المذاهب الاربعه وغيرهم من السلف والخلف متفقون على ان القران كلام الله غير مخلوق، ده في الجمله. ولكن بعد ذلك تنازع مين؟ المتاخرون، مش المتقدمين اللي هم الائمه، اللي هم انتسبوا لهؤلاء الائمه اللي هم دول المتاخرون الذين جاءوا بعد ايه ازمنتهم بكثير. تنازع المتاخرون في ان كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات، وده كلام مين؟ كلام مين؟ قولوا الاشاعره الذين قالوا ان كلام الله عز وجل معنى واحد قائم بالذات لا ينفك عن اللي هو الحديث الايه او الكلام النفسي، او انه حروف واصوات تكلم الله بها بعد ان لم يكن متكلما. ده مذهب مين؟ ابن كرام. ابن كرام ده من ضمن، يعني هو الوقت اختار اشياء من المذاهب التسعه اللي كنا ذكرناها في الاول. فهل اختلف المتاخرون؟ طبعا المتاخرون دول حينما اختلفوا مع انهم ينتسبون للائمه الاربعه وغيرهم، لما اختلفوا هنا كان خلافهم ممثلا لاهل السنه والجماعه؟ لا، لانه هنا اختلفوا الى كراميه والى اشعريه. والقول الثالث وهو قول اهل السنه والجماعه ان هو او انه لم يزل متكلما اذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وان نوع الكلام قديم. وده اللي بنشرح فيه الان اللي هو مذهب اهل السنه والجماعه. قال وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، بس دي حركة فيها شيء من الايه؟ من التورية أو شيء من الحيدة. مذهب المعتزلة أن القرآن عندهم ايه؟ مخلوق، مش كده ولا لا؟ ليس كلاما لله، والله لا يتصف بصفة الكلام، وهم يكون الصفات أصلا. فأحيانا بعضهم يتكايس ويحيث فيقول ان القرآن غير مخلوق. القرآن غير مخلوق، تقول اهو نطق بالحق وهو يقصد ايه؟ شيئا اخر. يقصد غير مخلوق يعني غير ايه؟ مختلط، يعني غير مفترى. بيرد على الذين قالوا من المشركين ايه؟ ام يقولون ايه؟ افتراء. فالافتراء يعني الاختلاط، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما اختلق القرآن وما افترى. يقصدون بكلمة غير مخلوق يعني غير ايه؟ مخترق. فقال وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن انه غير مخلوق، ومرادهم انه غير مختلق مفترى مكذوب، بل هو حق وصدق. ولا ريب ان هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. طب ما صحيح كل المسلمين متفقين على هذا الكلام، لكن خلافنا مع المعتزلة في ايه؟ في نفي الصفات. فهم حينما يقولون غير مخلوق لا يقصدون ما يقصده اهل السنة والجماعة، وهذه تعد حيدة. والحيدة دي متى اتت؟ لانهم في زمان المأمون كانت اصواتهم عالية، لان البدعة كانت مرتفعة راياتها، رايات البدعة كانت منتشرة ومرفوعة عليها بحماية الخليفة المأمون. لكن بعد ان ابطل الخليفة المتوكل هذا المذهب وابطل مذهب المعتزلة وأعلى ألوية أهل السنة عليه، حينئذ ماذا حدث؟ بدأ المعتزلة إيه؟ يتخافتون ويتحدثون أنفا. فحينئذ بدأوا في الحيدة، وبدأوا في اختلاق مثل هذه الايه الاقوال. قال والنزاع بين اهل القبلة. ليه بيقول النزاع بين اهل القبلة بقى هنا؟ لان لما نقول ما معنى كلمة النزاع بين اهل القبلة؟ لان احنا في داخل دائرة في الاسلام، وستختلف امتي على ايه 73 فرقة. يبقى اختلف امتي، طالما امته يبقى هم دول اسمهم اهل الايه القبلة، الذين يصلون الى قبلتنا، مش كده ولا لا؟ فلما يقول النزاع بين اهل القبلة، ولذلك لما نيجي نتكلم في الفروع وفي الفقه ما قولش النزاع بين اهل القبلة، لا ده خلاف فقه. لكن طالما هنقول النزاع بين اهل القبلة عن الذين ايه في شيء متفق عليه اللي هو الاتجاه للقبلة، لم نخرجهم من الملة ولم نخرجهم من الاسلام، فهم ما زالوا على الاسلام. الا بقى من قال قولا لا يستطيع اهل الاسلام ان يقبلوه وتقوم عليهم الحجة، وحينئذ يحكم بايه بخروجهم من الاسلام. ولذلك الاشعري لما اراد ان يجمع اقوال غير اهل الملة قال ايه مقالات ايه غير الاسلاميين. لما اراد ان يجمع اقوال الخارجين عن الملة، اقوال اليهود والنصارى والفلاسفة، واخدين بالكم، سمى كتابه مقالات ايه غير الاسلاميين. لكن لما اراد ان يجمع اقوال الفرق التي تدخل تحت دائرة الاسلام سمى كتابه ايه مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين. يبقى لان الكل لهم قبلة يتفقون عليها، واخدين بالكم ولا لا، ويصلون صلاتنا ويتجهون الى قبلتنا، ولذلك لا نكفرهم. نحن هنا نتكلم عن الايه الخروج على الصلة، يعني احنا بنشرح العقيدة التي كانت هي عقيدة محمد عليه الصلاة والسلام وعقيدة الصحابة الكرام. قال والنزاع بين اهل القبلة انما هو في كونه مخلوقا خلقه الله. يبقى النزاع بين اهل القبلة، لان غير اهل القبلة يقولوا ده الكلام مفترى ومفترى، لانه هذا الكلام اصلا محمد مش نبي صلى الله عليه وسلم، غير اهل القبلة يقولوا كده اللي هم المشركين والكفار. لكن اهل القبلة يبقى الكلام المعتزلة اللي فات ده ان غير مخلوق يعني غير مختلق وغير مكذوب، هذا الكلام ما بيقولوش حد من اهل القبلة، فمفيش نزاع بيننا وبينكم فيه. فلماذا ادخلتم هذا الكلام واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الكلام ده فيه شيء من الايه من الحيث ايه ده مش نزاع معاكم، احنا نتنازع معاكم كاهل القبلة في مسألة الاخرى. فالنزاع بين اهل القبلة ليس في ان القرآن مختلق ولا غير مختلق، لا، اللي هيقول انه مختلق مش هيبقى من الملة اصلا، مش كده ولا لا؟ والنزاع بين اهل القبلة انما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، او هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. يعني ايه قام بذاته؟ يعني صفة قائمة بذات الموصوف الذي هو الله سبحانه وتعالى. فهل هو مخلوق خلقه الله منفصلا عنه كما خلق السماء وخلق الارض وخلق الزرع وخلق البحر وخلق الناس وخلق النجوم، ولا هذا القرآن كلامه الذي نطق به سبحانه وتعالى، وهو صفة الكلام صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى؟ ده الخلاف. فالمعتزلة لا ينكرون صفة الكلام وحدها، وإنما ينكرون ايه جميع الصفات. والشبهة عندهم ان القديم ايه لا يتعدد، فلو وصفنا الله عز وجل بالصفات المتعددة للازم على مذهبهم الرديء وفهمهم الصقيم يلزم من ذلك ماذا؟ ان القديم قد تعدد وعندهم الوحدانية. ولذلك احنا قلنا قبل كده ان المعتزلة يقولوا كلام ظاهره طيب وباطنه فيه العذاب، واخدين بالكم، ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. يقولون مثلا ان عقيدتهم بتقوم على التوحيد، تفرح انت بكلمة التوحيد اوي، لكن لو شرحوا لك كلمة التوحيد لوجدتم التوحيد يعني ايه نفي صفات الله عز وجل، لانه لو ثبتت الصفات والاسماء للازم من ذلك تعدد الواحد. فالتوحيد عندهم نفي الاسماء والصفات، ولو قالوا عقيدتنا تقوم على الايه العدل، تفرح انت بكلمة العدل اوي، فالعدل عندهم ايه نفي خلط افعال العباد ونفي ارادة الله عز وجل. واخدين بالكم ولا يبقى القضية عندنا نفي القدر، يبقى العدل نفي القدر سبحان الله. يبقى عنده الكلمات بتقال، الكلمات ظاهرها الرحمة وباطنها ايه فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلام جميل. تجد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه ايه؟ الخروج على الحكام. يبقى كلام ظاهره الرحمة وباطنه ايه؟ العدل. فهنا يقول، والكلام ده هيشرحه الشارع في اخر الكتاب ان شاء الله تعالى اما يتكلم عن الفرق والنزاع بين اهل القبلة، انما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، او هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. واهل السنة، طالما بقى هتقول النزاع من اهل القبلة يبقى نقول اهل سنة ومعتزلة وشيعة، خلي بالكم. واهل السنة انما سئلوا عن هذا، والا فكونه مكذوبا مفترى. عايز برضه اوضح لكم اصطلاح في الكتب عشان ما تقعوش في خطأ. كلمة اهل السنة احيانا بتستخدم عدة استخدامات في كتب العقائد، فاحيانا يقولون اهل السنة ويقصدون بهم ايه؟ ضد الشيعة. وذلك احنا لما نيجي نقول مثلا دلوقتي في العراق فيها ايه؟ سنة وشيعة. هل نقصد بالسنة اللي هم اهل السنة اللي هم اصحاب الحديث ومن ينتهجون نهج السلف؟ لا مش شرط، لان كلمة اهل السنة يدخل تحتها مين؟ اهل السلف اللي على عقيدة السلف والاشعرية والماتريدية بل والمعتزلة كمان، لانهم ضد الشيعة. فهمكم ولا لا؟ يبقى هل انت شيعي؟ لا انا مش شيعي، ده سني. حتى ولو كان صاحب اي عقيدة اخرى او فكرة اخرى. ولما نيجي نتكلم مع المعتزلة لك سنة ومعتزلة، يدخل مع السنة اللي ضد المعتزلة. واخدين بالكم ولا ايه؟ تحت اعباء اهل السنة اللي هم ضد المعتزلة. لكن لما نيجي نصفي ونوضح العقيدة التي يجب ان يعتقدها الانسان ويلقى الله عليها، لعقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وعقيدة الاصحاب قبل ان تنشأ الفتن والفرق، يبقى بنتكلم عن ايه؟ سنة صافية. وده اللي احنا بنعض عليه بالنواجذ، وبنحاول ان احنا نقتنصه اقتناصا من الكتاب والسنة ومن فهم مين؟ السلف الصالح. فيقول اهل السنة انما سئلوا عن هذا، والا هذا الذي هو يعني مخلوق ولا غير مخلوق، انما سئلوا عن هذا والا فكونه مكذوبا يعني القران والعياذ بالله مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانه. فلو قال مسلم بان القران مكذوب مفترى مش هيبقى مسلم اصلا ولا ايه؟ ولا شك ان مشايخ المعتزله وغيرهم من اهل البدع معترفون بان اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر، اسمع بقى دي، ولا شك ان مشايخ المعتزلة وغيرهم من اهل البدع، كل من وقع في البدع، معترفون بان اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا عن سنة ولا عن ائمة الصحابة والتابعين لهم باحسان. وانما تبجروا العقيدة دي منين؟ وانما يزعمون ان العقل دلهم عليه، وانما يزعمون انهم تلقوا من الائمة الشرائع اللي قلناه في اول جلستنا. يبقى هؤلاء اوعى تفتكر ان المبتدع دول لما تيجي تسألهم وتقول لهم عقيدتكم دي جبتوها من الكتاب والسنة وجبتوها، يعني مثلا على سبيل المثال لما بنيجي نشوف مثلا قضايا الفقه والاختلافات فيها، تجد المختلفين في الفقه يقول لك ايه؟ وكلهم من رسول الله ملتمسون، مش كده ولا لا؟ بيقولوا هذا الكلام حتى ولو كانوا ما بيلتمسوش سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو خلفوا، حتى ولو تركوا الحديث جهارا نهارا، تجدهم يقولوا ايه؟ وكلهم من رسول الله ملتمس صلى الله عليه وسلم. لكن في العقيدة المختلف معك في العقيدة كله دي العقيدة دي انت واخدها من كده، يقول لك لا، يقول لهم واخدها ايه؟ يقول لك بالعقل. ولذلك من هنا فرقوا، جم في الفروع اخذوا باقوال الائمة، وجم في العقيدة لم يرتضوا الائمة واخذوا باقوال مين؟ اناس اخرين. لانهم شوف بص كلامه، كلام واضح لا شك ان مشايخ المعتزلة وغيرهم من اهل البدع معترفون بان اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوا، هم اللي اعترفوا، لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن ائمة الصحابة والتابعين لهم باحسان، وانما يزعمون ان العقل دلهم عليه، وانما يزعمون انهم تلقوا من الائمة الشرائع. ولذلك تجد المعتزلة تقول له انت طب، يقول لك انا من ائمة الاعتزال. طب انت بقى مذهبك الفقهي ايه؟ ما يخرجش عن الائمة الاربعة. ودي بالكم ما يخرجش عن الائمة الاربعة في الفقه. لكن عقيدته كده بالعقل. وذلك تجد رجل كالرازي. الرازي ده عظيم من عظماء الاشاعرة. بل يعتبر هو الامام الثالث من ائمة الاشعرية. كان الاشعري ابو الحسن هو الاول، فالثاني البقلاني، فالثالث الرازي. ومع ذلك تجد الرازي ومسجد الشافعي تمجيد عجيب، لانه يتبع الشافعيه في الايه؟ في المذهب الفقهي. ومع ذلك لما يجي في قضايا المعقول وقضايا علم الكلام ينحي كلام الشافعي جانبا، بل ينحي كلام من هو اعظم من الشافعي، كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، ويقول هذه العقائد لا تؤخذ الا من ايه؟ من طريق العقل. ولذلك جعل قاعدة عندكم صعب الصلاة. هذه القاعدة اعتبرها ائمة كالامام ابن تيمية وابن القيم، القاعدة دي جعلوها طاغوت، لان هذه القاعدة رد بها الكتاب والسنة. قالوا لو تعارض العقل مع النقل يقدم ماذا؟ يقدم العقل عرضا. فجعلوا العقل هو الاصل، والنقل ولو كان القرآن او السنة او تعارضوا اللي يحدث العقل هو المقدم. تقول له طب ازاي يا راضي يا امام يا كبير يا راجل يا صاحب المعقول، ازاي لو عقلك انت كبشر تعارض مع الكتاب والسنة تنحي الكتاب والسنة وتأخذ بعقلك؟ يقول لك لان العقل هو عند الاصل، مش هو اللي اثبت لي صدق النبي. تقول له عن طريق ايه؟ يقول لك عن طريق المعجزة. عقلي وصلت به بالعقل ده الى ايه؟ شوف الشبهة اللي وقع فيها هو وغيره. يقول لك ده العقل اصل النقل. تقول له ازاي؟ يقول لك هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء كيف اعتقدنا انه رسول ونبي؟ بالعقل اقنعني ان ده رسول وان الكلام ده من عند الله. تقول له طيب. يقول لك لو انا جه العقل تعارض مع النقل وجيت قدمت النقل عليه يبقى انا طعنت في الايه؟ في العقل اللي هو اصل الايه؟ اصل الايمان عندي. فكيف اطعن فيه؟ وما قام على باطل فهو باطل. ما هو عندي هدمت العقل، كل ما قام على العقل يهدم، يبقى يهدم الدين. شفت الشبهه جت منين؟ طبعا الكلام ما هوش بالصوره دي، لان الانسان لو حتى حدث تعارض بين العقل والنقل، خدوا بالكم من الكلام ده، العقل اثبت لي ان ده نبي واثبت لي ان الكلام ده من عند الله. طالما عرفت ان ده من عند الله والمتكلم ربنا عز وجل، يبقى العقل اصبح في دور الايه؟ المتلقي، لا في دور الحاكم. ولا غلط؟ يبقى العقل مش هو اللي هيحكم على القران ولا على السنه، ده العقل هيكون في دور الايه؟ يكفي. انت عرفت ان زي ما العقل دلك على ان ده طبيب، وان الطبيب لابد ان هو ايه؟ يعالجك وانت مريض. هيجي الطبيب لما يوصف لك العلاج ده ما تجيش تعرض العلاج على ايه؟ على عقلك. والا يبقى انت خلاص بعقلك ده ما انتش مستني الطبيب من اصله. ولا عقلك دلك على احتياجك للطبيب؟ دلك على احتياجك للطبيب. فطالما دلك على احتياجك للطبيب يبقى خلاص تسلم للطبيب اللي يقول لك عليه، ولا تبدا بقى في كل مساله يتكلم تقول لا اعرضها على عقلي؟ ده لو حدث هذا يبقى كل انسان سيستقل بكل شيء لوحده في هذه الحياه، وده ما ينفعش. طبعا كل الكلام ده لو احنا اصلا وضعنا في اعتبارنا ان المعقول يوافق المنقول. ولذلك هذه القاعده اللي اصلها وجعلها طاغوتا يرد به كثير من النصوص، ولذلك النصوص كما قال من اتباع الرازي من قال صاحب الجوهره وكل نص اوهم التشبيه فايه؟ فاوله او فوض ورم تنزيها. وباصبح الكتاب والسنه تابعين لماذا؟ للعقل. طب ما في مساله، ودي بقى ايه اللي قال الكلام ده كان امثل واقوى واعلى من الامام الرازي. من جاء وقال ليس هناك اصلا تعارض بين العقل والنقل، لان النقل ده من عند مين؟ من عند الله، اما قران واما سنه ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام. والعقل من اللي خلقه؟ الله عز وجل. والعقل ربنا جعله ميزانا كما قال في سورة الحديد ان جعل العقل ايه؟ ميزان. طب طالما جعل العقل ميزان، من الذي جعله ميزانا؟ ربنا عز وجل. ومن اللي انزل القرآن؟ ربنا. من اللي ارسل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالسنة؟ ربنا عز وجل. يبقى هل من الممكن ان انت تتصور ان في صداع بين العقل والنقل؟ ولذلك قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك قرر ابن تيمية اتباعا لأئمة الهدى، ما اخترعش شيء من عندي. ايه هو؟ ان المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح. فالمنقول لو سبق نقله فعلا لا يتعارض مع المعقول الصريح ابدا. ولو حدث تعارض يبقى حاجه من الاثنين، الا ان يكون المنقول غير صحيح، وده لا ينطبق الا على الايه؟ على الحديث. حديث غير صحيح، اسرائيليات، حديث موضوع، حديث ضعيف. لو تعارض العقل مع النقل اما ان يكون المنقول ايه؟ غير صحيح، واما ان يكون المعقول ايه؟ غير صريح. يبقى المعقول اختلف العقلاء، وانت ما تظنه عقلا قد اخالفك انا فيه. واخدين بالكم ولا لا؟ او يكون العقل قد دخل في ايه؟ في طور لا يستطيعه. يعني العقل له حدود، لو تجاوزها العقل يبقى العقل يقال له قف يا عقل، لقد دخلت فيما ليس من اختصاصك. يجي يتكلم عن عالم الغيب، طب وهو عالم الغيب يتكلم عن الله وعن صفات الله، العقل بيقيس الغائب على الشاهد، طب وهو الغائب هنا له مثيل علشان تقيسه على الشاهد؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيبقى قضايا الغيبيات ليست مجالا لايه؟ لكي يتكلم فيها العقل، وانما العقل يكون فيها ايه؟ تابع. مش معناه الغاء لدور العقل، لا، العقل له حدود في هذه الدنيا وفهم التكاليف، لكن ان العقل يتعدى حدوده ويبدا العقل يتحدث في امور غيبيه لا يستطيع ان يفهمها او ان يعقلها، هذا امر ايه؟ يبقى العقل دخل في غير مجال. فنرجع هنا الى كلام الامام الشارح رحمه الله، يقول ان هم قالوا ان هم بيزعموا ان العقل دلهم عليه، واننا يزعمون انهم تلقوا من الائمه الشرائع. وزي ما انتم شايفين ما بنتركش قضيه مما تكلم فيها المتكلمون او الفلاسفه وكانت موضع شرحنا ودرسنا الا ورويت انهم اخطاوا في ماذا؟ في النقل والعقل. يعني اهل السنه، ولذلك خلي بالكم هو لما جاب ناشد المريسي من ائمه المعتزله في مجلس المأمون وقال للشيخ العالم الجليل الامام عبد العزيز الكناني، قال له ايه؟ انا لا تناظرني بالعقل بالنقل بالقران والسنه، لان انا مش قادر في القران والسنه. وهم فعلا المبتدعه ما هماش على علم بالكتاب والسنه. قال له انا ما تناظرنيش بالكتاب والسنه، لانك لو ناظرتني انا مش قادرك. وهذه القضيه لا تؤخذ عند المعتزله من الكتاب والسنه. قال اناظرك بماذا؟ قال بالمعقول. وظن انه سيكون اقوى من امام ائمه السنه في المعقول. فقال له تعالى لي بالمعقول. فنظره في المعقول. فمن الذي انتصر؟ الامام عبد العزيز الاغلي. مالكم ولا لا؟ ولذلك تجد الشيخ الامام برضه الدارمي يكتب كتابا في الرد على بشر المريسي، الردود بالمعقول والمنقول. واخدين بالكم ولا لا؟ والامام البخاري لما الف كتاب خلق افعال العباد كان بيرد بايه؟ بالمنقول والمعقول. وابن قتيبه في قضيه الله بيرد. يبقى ائمتنا لم يكونوا يكتفون بايه؟ لا، لان هم ائمه في المعقول والمنقول. ولذلك شوف بقى انت كتابات شيخ الاسلام ابن تيميه ونقده للفلاسفه ورده على المتكلمين وما شابه. قال الشارح رحمه الله عليه: ولو ترك الناس على فطرهم السليمه وعقولهم المستقيمه لم يكن بينهم نزاع. يعني انتوا كده ساعه تسمعوا القران كلام الله، ايه الحاجه دي؟ انتوا اللي دخلتوا في المتاهات اللي انتوا شايفينها، وبعض الناس بتسمع الكلام اللي احنا دخلنا فيه ده. ما دخلناش بالكلام ده الصحابه ولا ائمه الهدى، اللي دخلنا في الكلام ده مين؟ المبتدع. هم اللي زرعوا الفتن وعملوا الغاب، فوقع الناس فيها، وقع المتفيقون فيها، وقع فيها ناشئة طلبة العلم وبعض سدات علم السنة اللي مش متمكنين وراسخين. فلما وقعوا في البدع اضطر الأئمة لماذا؟ للدفاع عن شريعة الإسلام وعن عقائد الإسلام. يبقى الناس لو تركت للفطر، ولذلك الصحابة لن ينشأ بينهم ايه؟ خلاف في مثل هذه الأمور نهائيا، لأن الصحابة الكرام كانوا بيسمعوا كلام ربنا عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام فيقولوا سمعا وطاعة، لأن قلوبهم كانت نقية وعقولهم كانت كذلك، وكانوا أصحاب قلوب نقية نقية، فلم يكونوا ايه؟ عندهم فتن ولا عندهم شبهات. لكن لما جاء، ما احنا قلنا ان اللي عمل كل القضايا دي اليهود هم السبب، وكانت اول فتنه فتنه عبد الله بن سبا، فهم الذين زرعوا الفتن وادخلوا قضيه التكسيم وقضيه التشبيه وقضيه. ولذلك قلنا ان حتى بشر المريسي كانت امه يهوديه، فهم في الاصل من ابناء اليهود وتعلموا هذه العقائد على اساتذتهم من اليهود، والهدف كان من وراء ايه؟ ضرب العقيده الاسلاميه. واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول ولو ترك الناس على فطرهم. عارف احنا لو بندرس العقيده من الكتاب والسنه كده سهل جدا، كل شيء في الكتاب والسنه سهل، وده من عظمه الاسلام. ربنا قال ونيسرك ايه؟ لليسرى. كل شيء ميسر، عقيده الاسلام ميسره، الفقه في الاسلام ميسر، كل شيء ميسر، مفيش حاجه فيه صعبه. وانما جاءت الصعوبات والتعقيد من الرد على ايه؟ على المبتدع الذين ارادوا ان يحرفوا. تصور كده لو احنا بنشرع عقيدة الاسلام من الكتاب والسنة، فين الصعوبة؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لما تيجي تقول مثلا ايه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تجد فطرة الإنسان تنساق وراء هذا الكلام. ولو انت اختلفت ثقافتك عن الجالس بجوارك، انت استاذ دكتور في الجامعه ومن بجوارك رجل امي، الاثنين ينزل عليه هذا الكلام موافق للفطره، مفيش صراع بين فطرتك وبين هذا الكلام. لكن لما تسمع الكلام اللي بنترجمه عن هؤلاء المبتدعه تجد الجسم ينبع عنك كلام فيه كلام مظلم، حتى وانت بتقراه كل ظلمات بعضها فوق بعض. واخدين بالكم؟ ولولا ان احنا طلبة علم بنقرا هذا الكلام للرد على الشبهات ما تكلمنا في هذا ولا اعرضنا عن كل هذا الكلام، ويسعنا ان نعرض عن هذا الكلام. واخدين بالكم؟ لكن لولا انهم لن يتركونا وسيلقون الشبهة بين ايدينا وفي طريقنا، فلذلك تعلمنا وقرانا. فقال ولو ترك الناس على فطرهم السليمة يا ريت وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة أغلوطة من أغاليط فرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. جاء الشقاق لما اتبع كثير من الناس أهواءهم واتبعوا الشبهات التي ألقاها الشيطان. واخدين بالكم؟ قال والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله. طبعا الامام الطحاوي من اتباع الامام ابي حنيفه، ولكنه من اتباع الامام ابي حنيفه الكبار الذين لم يختلطوا بكلام الايه؟ المتكلمين. ولذلك الامام الطحاوي امام عند الاحناف، امام كبير جدا عند الاحناف، وعقيدته تعتبر عند الذين اهتدوا عقيدة مسلم بيها لأنها عقيدة ايه؟ نقية. فيقول والذي يدل عليه كلام الطحاوي والإمام هنا الشارع بيرد على الذين يدعون أنهم يتبعون أبا حنيفة، ومع ذلك في الاعتقاد تركوا مذهب أبي حنيفة اللي هو مذهب أهل السنة والجماعة، فهيرد عليهم من كلام مين؟ أبي حنيفة نفسه. فيقول: والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء. ما معنى كلمة لم يزل؟ كلمة لم يزل، لم يزل يعني في الايه؟ في الماضي، يقصد انه في الماضي. لم يزل تدل على عدم الأولية، عدم البداية، امر ما له بداية. الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. فلما يقول لك لم يزل يبقى بيتكلم عن الايه؟ عن الماضي، الماضي اللي ما له بداية. فربنا سبحانه وتعالى كل صفاته أزلية ولا لا؟ يبقى أزلية يعني ايه؟ لا أول له، فهو سبحانه الأول وصفاته كذلك ليس له بداية. تقدرش تيجي تقول بدأ من هنا أو بدأ صفاته، لأنك لو جيت عند أي وقت أي نقطة في الأزل في الماضي وجيت قلت من هنا بدأ، يبقى ايه؟ يبقى حادث، ومن ورائه ما زال الأزل. هو الأزل ملوش بداية. يعني انت مثلا على سبيل المثال دلوقتي اهو تيجي تقول ايه؟ طيب قبل من دلوقتي بكم بليون بليون بليون بليون بليون سنة، او بليون بليون بالقرن، عندي ما توصل للنقطة اللي انت حددتها قبل منها ايه؟ ما لا نهاية. الأزل ملوش نهاية، والأبد ملوش نهاية، بس الأبد في المستقبل، والأزل في الايه؟ في المؤخرين. مالكم ولا لا؟ فيقول الإمام الطحاوي أنه تعالى لم يزل متكلما، إذا ما استفادش صفة جديدة لم يكن متصفا بها قبل ذلك، بل صفته أزلية لا بداية لها. لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء. إذا شاء فالأمر متعلق بإيه؟ بمشيئته سبحانه وتعالى، متعلق بمشيئته. وأن نوع كلامه قديم، هنيجي نفسر كلمة نوع الكلام دي قديم بعدين. نوع كلامه قديم معناها إيه؟ إن صفة الكلام قديمة أزلية، ملهاش بداية. لكن كلام معين، أي كلام معين هيكون إيه؟ أي كلام قاله هيكون إيه؟ له زمن قيل فيه. يعني لما تيجي مثلا تقول إيه؟ حينما قال الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. إني جاعل في الأرض خليفة. قال الكلام ده لمين؟ للملائكة. في زمن معين، ولا الكلام ده أزلي؟ لا مش أزلي. الكلام ده مش أزلي. الكلام ده قيل في زمن. ولما قال يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، في زمن آخر. ولما قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، في زمن آخر. مش كده ولا لا؟ بعد منه. ولما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ولما قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع الآن، مش كده ولا لا؟ لما اتكلمت. يبقى كل كلام قاله له زمن، لكن صفة الكلام نفسها ده اسم نوع الكلام، هذا أبدا لا بداية له ولا تقدر تحدد له زمن، لأن دي الصفة القائمة به. والكلام ده مش في الكلام بس، ده في كل الصفات. يعني أنت لما تقول مثلا ربنا رحيم، رحمة، صفة الرحمة قائمة بالله، الصفة دي ليها ذات؟ لا. طب لما يرحم فلان يبقى ده، مش كده ولا لا؟ حدثت الرحمة الآن، واخدين بالكم؟ هذه الحدث الرحمة التي حدثت الآن في رحمة فلانة حادثة ولا مش حادثة؟ طب مخلوقة؟ لا. واخدين بالكم ولا لا؟ خلق صفة الخلق القائمة بذاته أزلية ملهاش بداية، لكن لما يخلق حادثة، خلق فلان الآن، فتعلقت صفة الخلق بفلان فخلقه. طيب أما خلقه صفة حادثة، يبقى صفة الخلق لما خلق فلان الآن مخلوقة؟ طب ما هو فلان مخلوق. يقول لك: آه، في فرق بين المفعول المنفصل ده مخلوق لكن الخلق الذي هو صفه يخلق بها غير مخلوق، واخد بالك ولا لا؟ يرحم يبقى صفه، والفعل الذي هو فعله ده غير مخلوق لانه قام به، فالفعل يقوم بالفاعل، والذي يقوم بالفاعل اذا كان الفاعل هو الخالق سبحانه فالخلق والرحمه والاحسان والاحسان كل ده قام به، فليس بايه. لكن حينما يخلقك حينما يرحمك انت مخلوق، انت مرحوم، انت اللي ايه اللي مخلوق، اللي يقول لك انت مخلوق منفصل عن الله عز وجل، دي بالكم ولا لا؟ لكن حينما يخلقه حينما يفعله كل ده مش منفصل عنه، فقام به سبحانه وتعالى، قام الفعل بالفاعل. زي الكلام ده مثل ضرب زيد عقرة، مين اللي ضرب؟ فهو ضارب، ومين المضروب؟ ده منفصل عنه. والضرب الصفة التي قامت بالضرب، فإن كان زيد فزيد مخلوق وضربه مخلوق، واخد بالك ولا لا؟ لكن لما يكون هذا الأمر متصف به الله عز وجل فالله غير مخلوق، ولا صفاته مخلوق، ولا أفعال مخلوق، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الله رحم فلانا، الله خالق سبحانه، وكل صفات صفة الخلق وفعل الخلق وفعل الرحمة الذي يقوم به كل ذلك ايه غير مخلوق. واضح يا اخوانا؟ فيقول هنا وان نوع كلامه قديم، وكذلك ظاهر كلام الامام ابي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الاكبر. طبعا كلمة رضي الله عنه كما تعلمون لا شيء فيها، ولكنها هنا تعتبر رضي فعل ماض، ولا يقصد به الدعاء؟ يقصد به الدعاء، ولكن هو عند المحدثين اصطلاح خاص بمين؟ بالصحابة الكرام، واخدين بالكم؟ ولذلك نقول رضي الله عنه وعن الصحابة، لأن اصطلاح خاص بالصحابة الكرام. لكن الأئمة يقال عنهم رحمه الله، نقيل رجل لا شيء فيها، ولكن الاصطلاح انه يكون خاص بمين؟ بالصحابة الكرام، عشان بس نبقى ايه؟ فاهمين هذا الكلام القديم. في الفقه الأكبر، كتاب الفقه الأكبر من الكتب المنسوبة للإمام أبي حنيفة، ولكنه كما بينت في مقدمة شرحنا أو تعليقنا على هذا الشرح الطيب ذكرنا السند الذي روي به كتاب الفقه الأكبر، ذكرنا سند الكتاب وذكرنا الرواة، ونقلنا كلام أهل العلم تجريحا وتعديلا، وبينا أنه لا يثبت على طريقة المحدثين، لا يثبت هذا الكتاب لمن؟ لفهم أبي حنيفة، ولكنه عند الأحناف يعتبر كالشيء المقطوع به نسبة هذا الكتاب للإمام أبي حنيفة. بالطبع حينما يقول المحدثون إن الكتاب لم يثبت عن طريق السند لأن الرواة لم يثبت أو لم تثبت عدالتهم بالإيه؟ بالسند المتصل كما هي عادة أهل الحديث في رواية الكتب، هذا الكلام ليس معناه أننا ننفي الكتاب كلية للإمام أبي حنيفة، فهذا ليس من باب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معنى ذلك إن حينما يتفق الأحناف على نسبة الكتاب لأبي حنيفة نقول إن هذا الكلام الموجود في الكتاب منسوب للإمام أبي حنيفة، لكن تصنيف الكتاب نفسه هو اللي مشكوك فيه، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى نسبة الكتاب ككتاب صنفه الإمام هذه غير ثابتة، ولكن الكلام اللي في داخل الكتاب نفسه طالما أصبح هذا الشيء من الأمور المتفق عليها عند الأئمة الذين هم أولى الناس وأدرى الناس بكلام إمامهم، فهذا الكلام يعد إيه؟ ولذلك وجدنا أئمة كالإمام ابن تيمية وغيره يذكرون هذا الكلام من كتاب الفقه الأكبر كأنه إيه؟ مسلم به، فكل إن الكتاب لم يثبت سنده للإمام ليس معنى ذلك أننا ننفي كل لفظة في الكتاب نصبت للإمام إيه؟ أبي حنيفة، لأن الأئمة الذين هم تلامذته ورووا عنهم هم أدرى الناس بكلام إمامه، فالكلام مش من باب الحديث الذي إن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من باب الإيه؟ المردود غير المقبول ولا يقبل، لكن ده كتاب منسوب لإمام واضح كده. ولا ينفي هذا أننا لو وجدنا بعض الألفاظ التي لا يستريح إليها بعض الأئمة المحققين إن نثبتها قد يكون فيها شك للإمام، لأن طالما جاء بعض الناس وقالوا هذا الكلام قاله الإمام أبو حنيفة من الممكن أن تمد كلمة وتكون الكلمة أو الجملة منسوبة لمين؟ لتلميذ من تلامذته فنسبوها تجوزا لمين؟ للإمام. على سبيل المسألة لا هنترك الكتاب كلية ولا نأخذ بكل ما فيه لفظة اللفظة. واضح الكلام إن شاء الله، وده مش كلامنا طبعا، هذا ما فهمناه عن الأئمة الذين تكلموا في مثل هذا الأمر. قال وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل. خذوا بالكم من كلام الأئمة، شوفوا الكلام، القرآن يعني حيثما كان تصريفه لما يقول أنا حافظ القرآن في صدري، كلام الله في صدري، واخد بالك ولا لا؟ كما قال الله تعالى بل هو آيات ليه؟ بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولما يقول القرآن مكتوب في المصحف ده كلام الله في المصحف، هذا الكلام قال الله تعالى في رق ايه؟ مش كده ولا لا؟ ولما نقول في اللوح المحفوظ نعم كما قال الله تبارك وتعالى ايه؟ في بل هو القرآن ايه؟ كريم في كتاب ايه؟ مكنون لا يمسه الا المطهرون، ده اللوح المحفوظ. ولما نقول انه مكتوب في صحف في ايدي الملائكة، الكلام ده موجود كما في قوله تعالى ايه؟ في صحف ايه؟ مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سقرة اللي هم الملائكة كرام البرر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر بالقراءة مع سقرة الكرام البررة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سقرة كرام البررة. إذا كل ده موجود إذا حيث ما تصرف فهو كلام الله. فشوف الأئمة، يقول الإمام أبو حنيفة والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب، ولذلك قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو البينة حتى تأتيهم البينة. إيه البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها إيه؟ كتب. وفي لفتة هنا عجيبة، يتلو صحفا إيه؟ مطهرة. الصحف المطهرة اللي بيتلوها ليه؟ إيه؟ المصحف فيها إيه؟ كتب. عهدنا بالكتب فيها صحف، ده كتاب فيه صحف، ده الكتاب العادي، لكن القرآن مش كتاب عادي، ده صحف فيها كتب. العهد الصحيفة الواحدة فيها كتب علوم يعجز عن حملها الأولون والآخرون، صحف يتلو صحفا ايه؟ مش كده؟ فيها كتب، فيها مش الكتب فيها صحف، لا الصحف اللي فيها ايه؟ مختلف قرآن كلام ربنا عز وجل. فيقول في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وعلى الألسن مقروء لما بيقرأه الايه؟ الحفاظ. قارئ القرآن الماهر بتلاوته وعلى النبي منزل أنزله على النبي، إنا أنزلناه، مش كده؟ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم قال ولفظنا بالقرآن مخلوق، هذه الكلمة تنقل هنا عن الإمام أبي حنيفة في كتاب الفقه الإيه؟ الأكبر. ولكن بعد تحقيق المسألة نجد الإمام أبا حنيفة مثل 150 هجرية وجاءت بدعة الاعتزال، طبعا بدعة الاعتزال قديمة ولكنها حدثت المحنة وانتشار البدعة دي سنة 210 مش كده؟ يعني بعد موت الإمام بستين سنة. ولم يكن هؤلاء المعتزلة قد تعمقوا في هذا الكلام ذلك التعمق في قضية اللفظ، لأن مسألة اللفظ بالقرآن ودي مسألة بيقال عنها مسألة اللفظية، واخدين بالكم؟ ومن هنا يبدأ الإمام بعد كده يعني يعلق على هذا الأمر ونطيل فيه بإذن الله. بس عايز أوضح قضية اللفظ هنا. وقال الإمام أبو حنيفة فعلا من الممكن أن ينطق بها ولا لا؟ يعني الكلمة دي جاءت بعد فكرة الإمام أحمد بن حنبل، وممن ابتلي بها الإمام البخاري الذي ابتلي، إذا كان الإمام أحمد بن حنبل ابتلي بقضية خلق القرآن فقد ابتلي الإمام البخاري بقضية لفظ بالقرآن، وطلب من بلده بسبب هذه الكلمة. واخدين بالكم؟ فأبو حنيفة عشان ينسب إليه لفظنا بالقرآن دي قضية جديدة. أقول لكم نشأتها سريعة، لأن المعتزلة كانوا بيقولوا القرآن مخلوق، لكن لما جت حدثت الفتنة والإمام أحمد خرج منها منصورا وبدأت أعلام أهل السنة ترتفع، وبدأت البدعة تخبو وتحمد، بدأوا ينتقلون إلى مسألة المخلوق. البدعة حرفوية الطبيعة، عارف الحرفاء بتتلون مع كل وقت تاخد لونه الحرف، وده يقول لك ايه طبيعي الحرفاء، الحرفاء والطبيعة بيتلون. طبعا الانسان المحق ما يتلونش، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فبدأوا ينتقلون لمسألة الكفر، فقالوا طب لفظنا في القرآن، مسألة بقى فيها شيء من الطعام، لفظ انتوا بتقولوا القرآن ها غير مخلوق، لو قالوها هيبدأوا ايه؟ اهل السنة بدأوا يظهروا، فالمبتدع هيبدأ يختفي. فقالوا طيب شوف تفتقت اذهان عن بدعة جديدة، طب لفظي بالقرآن، انا لما بتكلم في القرآن بيقولوا غير مخلوق، حلو. لما عادي بيجي يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد، اللي انا بقوله ده دلوقتي مخلوق ولا غير مخلوق؟ يا غير اوصل يا غير اوصل، انا بقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هذا مخلوق. هم قالوا كده، خدوا بالك انا بقول لكم بقرح لكم للبدعه، ما تجاوبوش عليا عشان ما تقعش ايه في الكلام. فانت لما تيجي تقول كده، لما دول يقولوا كده فهم الامام احمد ما وراء ذلك، فقال من قال لفظي بالقران مخلوق، هم عاوزين يقولوا الحاجه بدعتهم هتموت اللي هي القول بخلق القران، فعايزين يجددوها من اول وجديد. يقول لك طب لفظي بالقران، ده انا بتكلم بالقران هتقول ايه؟ اهو ده مخلوق، ما تقدرش تقول انه مش مخلوق. فقال الامام فرد عليهم محمد الكرابيسي وقال لفظي بالقران غير مخلوق. طبعا الامر ده فيه مشاكل، ذكر الامام احمد عايز يزرع الفتنه في حينها، فقال من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهل. جهل ليه؟ لان هم الكلمه اللي بيقولوا القران مخلوق، فهو يريد ان عاوز يقول ان لفظي بالقران عشان يوصلك للقول بخلق القران، يبقى عايز يرجع القول بالتجهم ده اللي هو بدا بالمعتزله والجهميه. فقال من قال لفظي بالقران مخلوق فهو ايه؟ جهميه، ومن قال غير مخلوق فهو ايه؟ مبتدع. اراد ان يغلق الامر، لكن طبعا مش كل الاقوال اللي فيها سد للذريعه بيعمل بيها، دايما نيجي نقول ناخد سد الذريعه في هذه الامور ونقفل الباب وما نتكلمش والكلام، المبتدعه بمرور الوقت بيضطروك لانك ايه؟ تتكلم في الموضوع، والائمه يبداوا يتعمقوا اكثر ويحللوا الموضوع، وده اللي ابتلي به الامام البخاري. خدتوا بالكم ولا لا؟ فلما جاء البخاري بقت القصه، لان في مشكله لو انت جيت تقول لفظي بالقران اللي انا بتكلم بيه ده مخلوق، في مشكله، لان الكلام اللي انت بتتكلم بيه فيه حاجتين، الكلام اللي هو كلام ربنا وفعلك انت، فعلك انت اللي هو صوتك ونطقك بالقرآن. صوتك انت ونطقك مخلوق. لكن القرآن اللي هو كلامه هو انت بتنطق بيه تنطق بيه غير مخلوق. فلو قلت لفظي بالقرآن مخلوق تحتمل هذا اللفظ الحامل للقرآن وأصبح هو المظروف الذي فيه القرآن. لو قلت عنه مخلوق هيبقى قلت بالظرف والمظروف فتقع في الايه؟ واخد بالك ولا لا؟ مشكلة. ولو قلت لا غير مخلوق هنشأ عن كده ايه؟ ها؟ يبقى انت قلت هنا بعدم خلق افعال بايه؟ بعدم خلق افعال الاله. ما انت قلت غير مخلوق علشان تنزل بالقول ان القرآن مخلوق فينسحب الكلام على ايه؟ فعل العبد غير مخلوق. وده اللي دعته الامام البخاري وقال لا دي بدعة جديدة هتنشأ لان المعتزلة بيقولوا ان العبد يخلق فعله والله لم يخلق افعال العباد. فلما تيجي تقول غير مخلوق يبقى قلت بقول المعتزلة ولو قلت مخلوق ها يبقى قلت بقول الجهمية. شفت جابوك منين؟ طبعا وذكر يرجع لكلامه لو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لنجوا. لكن اللي عمل كل ده كله المبتدعة يعني مش اخترعنا احنا الكلام ده ولا الائمة اللي تعمقوا ده المبتدعة هم الذين اتوا علينا بالخيلين ورجلهم فاضطر اهل السنة للدفاع عن عقيدة الاسلام. فجبك من الناحيتين لو قلت القرآن لفظ بالقرآن مخلوق هتقع في قضية الايه؟ انك انت قلت القرآن نفسه مخلوق. ولو قلت غير مخلوق هتقول ان افعال العباد غير مخلوق. خدت بالكم من الموضوع ده؟ ولذلك لما جاء البعض وبالغ في بعض الناس من اهل السنة بالغوا ومن الحنابلة بالذات وقالوا ده القرآن غير اللفظ بالقرآن غير مخلوق والمطلق اللي فيه كلام الله غير مخلوق بل قال القرآن والمداد اللي اتكتب فيه غير مخلوق. واخدين بالكم ولا لا؟ والجلد اللي مكتوب فيه غير مخلوق. ده مش اهل السنة ده بعض الناس الجامدين قالوا هذا الكلام هذا خطأ. نتج عن كده ان جاء بعض المبتدعة وعلقوا على هذا الكلام بقي ان يقولوا ان القارئ نفسه غير مخلوق. هذا ليه؟ شفت وصلت القضية دي؟ طبعا ماذا اهل السنة بننهى عن كل هذه البدع؟ طبعا القضية خلاصتها في الآتي ان الانسان حينما يقرأ لابد انك تحلل لفظي انا اللي هو فعلي انا مخلوق اما القرآن فهو على اي حال غير مخلوق سواء مكتوب هو القرآن غير مخلوق واخد بالك نطقت انا به غير مخلوق حفظته غير مخلوق لكن انا صوتي وفعلي والمداد اللي بكتب والجلد او الصفحه او الورق ها كل ده مخلوق لكن القرآن اللي هو كلام الله واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يبقى فهمتوا قضيه اللفظيه. ولذلك لما جاء الغلكائي وكتب فقط في تكفير القائلين بان القران ها لفظ القران مخلوق كان يقصد بين الجهميه الذين اخذوا هذه المقوله مطيه للقول بخلق القران كما نبه الى ذلك الامام احمد وقال من قال لفظ القران مخلوق فهو ايه؟ جهميه. يبقى اللالكائي لما نقل اقوال بعض الائمه في زمان بدايه الفتنه كان يقصد دول ما يقصدش الامام البخاري. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه اثنى على كلام البخاري ثناء عظيما وبين انه ده مذهب اهل السنه. لكن الامام احمد كان كلامه سدا للذريعه. وده اللي بيقولوا ان في بعض الناس لما يجوا ينقلوا من كتب الاوائل من اهل السنه ما بيحققش المساله. ولذلك طلبه العلم الصغار لا ننصحهم بالكتابة بالقراءة في كتب ايه؟ أئمة أهل السنة الأوائل القدامى ولكن يقرأ للي غضبوا المنهج واستطاعوا أن يوصلوا طالب العلم ها بصورة مبسطة واضحة وجمع الأحوال. وده كان يجي بعض الناس يسألني يقول لي أنا أقرأ في العقيدة لمين؟ بقول له اقرأ للشيخ ابن العثيمين. واخدين بالكم ولا لا؟ شرح مثلا الواسطية شرح لمعة الاعتقاد شرح كتب العقيدة بأسلوب جمع لأنه قابل مثلا أهل السنة والجماعة. لكن يجي بعض الطلبة الصغار ويجي يقرأوا في كتب الإيه؟ أئمة أهل السنة والجماعة الأوائل. ف فممكن ياخذ مقوله زي ما قلت الامام احمد دي او ما كتبه اللالكائي وما يفهمش ما يترتب على ذلك. هيقولي طب ما انا هقرا لابن تيميه. هتقرا لابن تيميه فين؟ ابن تيميه مصنفاته مش كراريس. هتقرا له بيان تلفيق الجهميه؟ هتقرا له في تعارض العقل والنقل ولا في نهج السنه النبويه ولا في مجموع الفتاوى؟ وكلام ابن تيميه احيانا يتكلم في قضيه في مكان انت ما تتوقعش تتكلم فيها فين. يعني انت لما تيجي تبحث عن كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وتقول مظان المساله دي لها في ايه فين بالظبط؟ تتعب. لان ابن تيميه ممكن يكون بيتكلم في ايه؟ في احكام مثلا الجهاد في سبيل الله، ويتكلم في قضيه صفه الكلام لله. ممكن يكون بيتكلم في قضيه ما تخطرش على بالك ابدا ان ليها علاقه بالموضوع، فيفتح الله عليه ويتكلم في الموضوع لمسألة هذه المسألة ويطيل فيها. فانت هتلاقي فيه. ولذلك في ناس قضمت كلام شيخ الاسلام، ودي بس زي ما تقول ايه شيوخنا ابن باز بن العثيمين الشيخ الالباني، ومن اكثر من كتبت شروحه للكتب الشيخ مين؟ ابن العثيمين رحمه الله عليه. فتجد الامر ده ايه؟ ها؟ سائغا للشاربين. سائغ للشاربين كده، وتجد سهل ومبسط ومبسط ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن تجد بعض الشباب الصغار يمسك بعض الكتب الكبيره للأئمة الأوائل كتب السنة ويقعد يشرح منها، ما بننكرش قراءتها، نستغفر الله، ده اللي هو الأئمة أخذوا منها، لكن اللي لسه بادئ الأمر ده كبير عنده، واخدين بالكم ولا لا؟ اقرأ من إيه؟ من الكتب المؤثرة إن شاء الله الذين جمعوا مدد أهل السنة والجماعة. فهنا قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق. هذه الكلمة المنسوبة لأبي حنيفة خطأ ولا صواب؟ صواب، بس على الوجه الذي أوضحناه. ودي مقولة في كلام البخاري، لفظي بالقرآن مخلوق، لكن يقصد إيه؟ لفظي أنا اللي هو فاعل أنا. واخدين بس عرفتم الكلمة دي المقصود بيها إيه؟ يبقى الكلمة دي مجملة لابد ان تحلل وتفهم في ضوء مذهب اهل السنه. وكتابتنا له مخلوقه. شوف بقى هو التحليل هو اصعب. يبقى اللفظ اللي هو لفظي انا وكتابتنا اللي هي كتابتي انا اللي هي اهل العرب مخلوقه، وقراءتنا له مخلوقه، قراءتي انا. واخدين بالكم ولا لا؟ اللي هي فعلي انا، لان هيجي بعد كده تيجي كلمه القران في القران بمعنى القراءه مش بمعنى القران اللي هو كلام الله. أين هذا في كتاب الله؟ وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما معنى القرآن هنا؟ قراءة الفجر، قراءة صلاة الفجر. ولما يقول إن علينا جمعه وقرآنه، يعني اقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني لأن القرآن دي مصدر، قرأ يقرأ قرآنا، زي قرأ يقرأ قراءة، واخدين بالكم ولا لا؟ زي غفر يغفر إيه؟ غفرانا. فالقرآن مصدر، مصدر، واخدين بالكم؟ مصدر للفعل قرأ، زي الكتابة مصدر للفعل ايه؟ كتب، كتب يكتب كتابة، قرأ يقرأ قرآنا او قراءة، فده مصدر بمعنى القراءة. يبقى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا اصواتكم بايه؟ بقراءة القرآن، يبقى يقصد زينوا أصواتكم بالقرآن. أما زين صوتي بالقرآن يقصد القرآن اللي هو إيه؟ قراءتي يعني. يبقى زينوا الإيه؟ الحديث معلش بالنص، زينوا القرآن بإيه؟ بأصواتكم، زينوا القرآن، يقصد القرآن اللي هو كلامه ولا قراءتنا للقرآن؟ اللي يزين القراءة مش القرآن نفسه، فيقصد هنا في الحديث زينوا القرآن يعني ايه؟ قراءتكم، قراءتي انا اللي هزينها مش القرآن، والقرآن محتاج لتزيين. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى القرآن بذاته بمعنى القراءة. فهنا يقول رحمة الله عليه الإمام أبو حنيفة: وقراءتنا له اللي فعلنا مخلوق. قال: والقرآن غير مخلوق في جميع الأحوال، لا في القراءة ولا في الكتابة ولا في التلفظ به ولا في الحفظ في الصدور، في كل ده هو المخلوق. وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ليه الحكاية؟ لأنه بيحكي عنه، واللي بيحكي يبقى بيقول محاكاة. محاكاة لأنه إيه؟ ما بينقلش اللفظ بنصه، ده بيترجم. والقرآن أعظم كتاب ترجم، ترجم للغات أخرى. هو موسى كان بيتكلم العربية، وفرعون لما قال أنا ربكم الأعلى قالها باللغة العربية. أبدا فرعون ما كانش بيتكلم بالعربية، مش كده ولا لا؟ يبقى لا فرعون كان بيتكلم بالعربية ولا موسى كان بيتكلم بالعربية، بل كانوا بيتكلموا بلغة مين؟ بلغة الفراعنة القدماء. واخدين بالكم ولا لا؟ كان بيتكلم بلغة مين؟ الفراعنة القدماء. ولذلك كان موسى ما بيتكلم ما كانش مبين فيها، لأنها مش لغة الأصلية. لغة الأصلية كانت إيه؟ لغة بني إسرائيل، لأنه مش مصري، مش كده؟ ولذلك قال له إيه؟ وأخي هارون وأفصح مني لسان، أفصح لغة. ليه؟ لأن هارون عايش معاهم. أما موسى سابهم وعاد 10 سنين في مكة، الوادي اللي بيتكلم اللغة العربية. فأصبح موسى ترك اللسان المصري القديم منذ زمن ومش لغته الأصلية. فأصبح إيه؟ ها؟ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا لأنه عايش في الصين، فأرسلني معه فأرسله معي لدى أن يصدقني إني أخاف أن يكذبوني. ولذلك فرعون يقول له إيه؟ بيعاير لغته. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ لأنه مش لغته، مش كده ولا لا؟ فأما موسى كان بيتكلم فرعون بلغة غير العربية والقرآن بالعربي، يبقى ربنا هنا لما بيحكي عن موسى بيترجم، بيحكي عن فرعون بيترجم، وبيحكي عن الأمم السابقة اللي ما كانتش لغتها العربية بيترجم، مش كده ولا لا؟ وبيحكي عن سليمان وعن بلقيس بيترجم، لأن كل دول ما اتكلموش العربية، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله، إخبار عنهم، كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى الأصلي مخلوق، وكلام إبليس الأصلي لكن لما ربنا تكلم نقل حكى كلامه فكلام الله غير مخلوق. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: فإن ذلك كله كلام الله، إخبار عنهم، كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق. والقرآن كلام الله لا كلامه. القرآن لا كلام فرعون، ولكن ربنا يحكي عنه. يعني انت لما تقول: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. هذا الكلام كلام مين؟ كلام مين؟ كلام الله. ده قرآن يقف فيه، لكن ربنا بيحكي عن فرعون. فده ما تقولش ده كلام فرعون، ده كلام ربنا يحكي عن فرعون. واخد بالك ولا لا؟ نعم. ولذلك قال هنا: وسمع موسى ربنا بيقول، يعني بيبين الإمام أبو حنيفة، وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى. موسى سمع كلام الله ربه، كلم الله موسى تكليما. قال: فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل. كلمه بالايه؟ طبعا هم الماتريدية جمعا بالكلمة دي، لان الشيخ شعيب الأرناؤوط تحت يقول في الفقه الاكبر الذي هو له صفة في الازل. فجاء الشيخ الشارح قال: لا، كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل. في فرق بين الاثنين، مش كده؟ طبعا فرق بسيط، بس احنا عاوزين نوضح من اين جاء المقصد هنا. جم الماتريديه والاشعريه وقالوا ربنا كلم موسى بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل. يعني ايه من صفاته؟ يعني كلمه بالكلام الازلي اللي هو صفه قائمه بذات الله، ده ينفع الكلام ده؟ ولذلك عندهم بيقولوا ان ربنا ليس الاشاعرة والماتريدية بيقولوا له صفة ذاتية اللي هي صفة الكلام لا تتعلق بالاشياء ولا يسمعه احد من الناس، وما بيتكلمش بحرف ولا بصوت، ولا يسمعه احد من الناس، وانما صفه الكلام صفه قائمه بذاته لا تنفك عنه ابدا. نقول ما معنى كلم الله موسى تكريما؟ هناك يعني افهمه كلامه. المعتزله يقولون خلق الكلام في غيره، والاشعريه يقولون ايه؟ افهمه. ولذلك لما يقول ايه؟ انزله بعلمه، ويقول انا انزلناه، يقول لك هو الكلام ما هوش جر ينزل. النزول للاشياء الايه؟ العينيه تطلع وتنزل، لكن الكلام ما ينزلش. الكلام معنى كلمه انزله يعني ايه؟ افهم او افهمه لبعض خلقه. يبقى معنى كده الكلام طبعا بدعه، لانهم هنا بينكروا ان القران كلام، ولا بيقول لك ايه؟ كلام الادب لما فهموا الله فرق به، ولذلك جعلوا الكلام اللي هو القران كلام مين؟ اما جبريل واما محمد عليه الصلاه والسلام. ولذلك اصبحوا يشابهون الكفار في نصف قولهم. هم بيقولوا غير مختلط وغير مختلط، لكن هيقولوا قولوا الايه؟ البشر. واخدين بالكم ولا؟ فلذلك بقى الكلام عندهم، الكلام زي ما هيجي بعد كده. هل الكلام يساوي اللفظ فقط؟ ولا الكلام يساوي المعنى؟ ولا الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى؟ ولا الكلام يعم الاثنين؟ اخر قول هو قول اهل السنه والجماعه. ولو قلنا ان الكلام هو اللفظ فقط، يطلق على اللفظ فقط ولا يطلق على المعنى، فده كلام مين؟ كلام المعتزله، لانه عندهم مفيش ايه؟ صفه ذاتيه لله. ويبقى الكلام لفظ يبقى مخلوق، خلقه الله في غيره. ولو قلنا الكلام هو المعنى بس، يعني الصفه الذاتيه التي لا تنفك عنه، اللي هي الصفه اللي بتثبت، يبقى ده كلام الاشاعره والماتريديه والكلابيه. ولو قلنا ان الكلام بقى مشترك بين المعنى وبين اللفظ، ده اسلوب منتكايه زي الجويني وزي الرازي. لكن عند اهل السنه والجماعه الكلام يطلق على الايه؟ على الاثنين. طبعا الكلام ده هشرحه للدرس القادم باذن الله بتوسع شويه. استحملونا كده في الفهم ولا في حاجه صعبه؟ انا عارف انه خلص. هنا يقول الكلام، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل. كلام يعني ايه؟ كلمه بكلامه الذي، يعني يثبت الى ان لله صفه ذاتيه لا تنفك عن الله، ها؟ صفه ازليه اسمها صفه في كلامه. ولكن كلمه بكلام مسموع بايه؟ بمشيئته. واخد بالك ولا اللي هو قلنا في اصل الصفه ذاتيه قايمه بيه، ولكنه يحدث من كلاما لمن يشاء. فكلم الملائكة وقال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، وكلم آدم عليه السلام، وكلم إبليس، وكلم وغريبك. يبقى الكلام إيه؟ في كل وقت له زمن، لكن الصفة التي لا تنفك زي الخلق، صفة قائمة بذاته، ولكنه يخلق متى شاء، متى شاء كيف يشاء، متعلق بمشيئته. ولذلك هنقول إن الكلام، هل الكلام صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ عند المعتزلة صفة ايه؟ فعلية، لأنه ما عندوش صفة ذاتية أصلا، يبقى مخلوق كله. ما عندوش صفة ذاتية. ولو قلنا عند الأشاعرة الكلام صفة ايه؟ ذاتية. عند أهل السنة والجماعة ذاتية فعلية. ذاتية ليه؟ ها؟ الصفة التي اتصف الله بها، ولكن متعلقة بمشيئته، اللي هي يتكلم كيف يشاء وقتما يشاء يكلم من يشاء، فهي ذاتية فعلية. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك يقول ما يأتيهم من ذكر من ايه؟ من ربه محدث. يبقى محدث لأنه أحدث كلاما لمن شاء من خلقه، وهو الآن يتكلم. مش ربنا يتكلم في كل وقت يا اخوانا؟ يكلم ملائكته، مش كده؟ كل يوم هو في شك يكلم من يشاء سبحانه وتعالى. واذا تكلم ربنا بالوحي يسمع الملائكه ايه؟ كمر السلسله على الصفوان. يبقى بيتكلم وبيسمعه، يتكلم بصوت يسمعه ايه؟ من بعد، كما يسمعه من قرب، كما يحدث في اليوم الاخر. ويكلم اهل الجنه، ويكلم اهل الموقف، ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ارفع راسك واسمع فشفع وتنطق. هو قال الكلام دلوقتي؟ لو كان الكلام بالازل يبقى قال كل ده، وده كلام خطر خطير. ولذلك هيقول الشارح، يبقى معنى كده لو كان كلم موسى في الازل يبقى معنى قال له يا موسى اني انا ربك فاخلع. يبقى لو كان الكلام هو اللي في الازل كما يقول الاشاعره يبقى ربنا في الازل يقول يا موسى يا موسى يا موسى. هل هذا كلام يعقله في الازل ينزل الله عز وجل ويقول في الازل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها. ولذلك الأبدية ما معجبوش كلام الاشاعره وهو منهم. الأمدي لما معجبوش كلام الأشاعرة وهو منهم قال عجبت لمن يقول ان الكلام ازلي وتكلم الله بالصفة الايه الازلية اللي هو الكلام الازلي ومالوش صفة تتعلق بمشيئته. لاني حينما قرأت القرآن وجدت امثال هذه الآية قد سمع الله القول التي تجادلك. فان كانت هذه الكلمات قالها في الازل اللي هو الكلام النفسي كلام في الأدب قال قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وهو لا يقدر قد سمعها بعد لما نقدر خلقهاش. والخطاب المفروض ان يكون موافق لايه مطابق للواقع مش كده ولا لا؟ فهذا ايه مطابق للواقع عنده لانه قد سمع لم يكن قد سمع بعد صح. يبقى كلامه غير مطابق للواقع وهذا هو الكذب. فكيف ينسب لله؟ شوف في المبتدع دائما يلزمون بلوازم باطلة واخدين بالكم ولا لا؟ لما انت تقول الصفة وذلك يجي تقول القرآن قديم تقصد بيه انه قديم ازلي تقع في مصيبة مش كده ولا لا؟ لانه يترتب عليه انه قال هذا الكلام في الازل ولم يكن شيء من هذا قد حدث فيبقى غير مطابق للايه؟ للواقع. فده لم تقصد يبقى طالما غير مطابق للواقع يحدث ماذا؟ يحدث ماذا لو كان غير مطابق للواقع؟ يبقى هذا الكلام كذا. هذا الكلام لا يمكن ان الله قد كتب القرآن في اللوح المحفوظ. كتبه ليه في اللوح المحفوظ؟ لان الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة وخلق القلم قال القلم اكتب قال ماذا اكتب قال اكتب ما هو ايه كائن الى يبقى لما كتب كان كتب على اعتبار ما سيكون. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا اقول الامام نقلا عن الامام ابي حنيفه فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل. ماذا يقصد بهذه العبارة؟ يقصد بهذه العبارة ان الكلام اللي هيتكلم به بمشيئته غير مخلوق وانما هو الكلام ايه؟ ها؟ ناشئ عن صفة ازلية لم تكن حادثة. وده في رد على ابن كرام لان ابن كرام بيقول تكلم بكلام حادث بمشيئته ولكنه تكلم بعد ان لم يكن ايه؟ متكلما. فهو يقول لا ده ليه صفه ازليه. فالائمه لما بيتكلموا بيعملوا ايه؟ بيجتثوا البدع من نزولها. فهم ائمه يعلمون الخلافات والواقع اللي حدث والبدع فبيقولون كلاما رد على كل البدع. كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. كلام ربنا زي كل صفاته. خلاف صفات المخلوقين يعلم لك علمنا ويقدر لك قدرتنا ويرى لك رؤيتنا ويتكلم لك كلامنا. لان من ضمن الشبهات اللي كانوا بيتكلموا فيها يقول لك ازاي ربنا يتكلم؟ انت عشان تتكلم كلامك انت بينشا عن ايه يا اخوانا؟ صوت. الصوت ده طالع منين؟ في جهاز. جهاز بيبدا منين؟ من الجهاز التنفسي اللي بيطلع هواء والهواء ده بيمر على الاحبال الصوتيه وحجره. جهاز. كيف ينشأ الكلام ويخلق الكلام؟ قصة طويلة خلقها الله عز وجل في الإنسان. يقول لك طب ربنا منزه عن الحنجرة ودفع الهواء وغريباتكم ولا والكلام ده كله. مثال بسيط جدا بيقوله عليه العلماء يقول لك ده عصرنا ده بالذات ممكن تفتح جهاز زي ده يتكلم ولا في حنجرة وغريباتكم ولا لا؟ صوت المسجل ولا صوت التلفزيون ولا صوت التليفون. كل الحاجات كلها علاقة لها بجهاز الإنسان في الكلام، واخد بالك ولا لا؟ ومع ذلك بتسمع الكلام بتستبعد حديث. فكيف؟ كلام اللي بيتكلم بالجهاز غير الكلام بيتكلم بالبشر، غير الكلام بيتكلم بالتليفون. فما بالكم بخالق السماوات والأرض، واخدين بالكم؟ لأن هم شبهوا الله بخلقه. دايما الإنسان اللي أراد أن ينزل ثناء الصفات بدأ بالإيه؟ بالتشبيه. يعني هو عشان يهرب من التشبيه بدأ بتشبيهه. ما هو اللي جعل ينزه الله عن الصفات اللي ربنا وصف بها نفسه عمل ايه؟ شبه الاول. فجعل صفات الله كصفات المخلوق، ثم استبعد ان يمازل لله المخلوق فنبدأ. فيبقى التنبيه جاء بعد تشبيه. اما اهل السنه والجماعه فلم يشبهوا ولم يعطلوا، بل قالوا بما قاله الله عز وجل. ولذلك لما جاء بعض الناس من الامام الجويني، وعارفين ان الجويني ده كان من الذين ينفون الصفات او يؤولون الصفات، ساعة مجلس من المجالس مع رجل احد القادة العسكريين، رجل عسكري، فبيكلمه بصفة العلو. قال انت لو قلت بصفة العلو يلزم من كلامك كذا وكذا. فرد عليه قال لا يلزمني شيء. قال كيف؟ قال انا لم اقل، الله هو الذي قال. فانت تلزم الله عز وجل، ان كنت تستطيع ان تلزمه فافعل. شوف الكلام من ادب الفطره. قالوا انا لا الزم الله بشيء، الله هو القادر الرحمن على العرش استوى. انت تقول لو قلت هذا الكلام يا رجل انا لا يلزمك شيء، كلامك هذا انت بالله ان كنت تعتقد ان كلامك فيه حد يستطيع ان يلزم بالله بشيء، حقيقه يلزم بالله بشيء. ربنا يقول ولا معقب الحكم، انت يقول الله ويقول الرسول عليه الصلاه والسلام في العين والراس. هذا كلام اعتقد ان انا جامد فيه. هتقول لي ازمك قول لي ربنا بقى، واخدين بالك؟ طبعا طبعا تقول لي ربنا يلزمك يا رب يرفعك، لكن هو يلزمك انت. انا ما قلتش حاجه، هو انا اللي قلت الرحمن على العرش استوى؟ هو انا اللي قلت بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء؟ هو انا اللي قلت يغضب ويرحم ويخلق ويتكلم؟ ما قلتش حاجه. اللي قال ربنا وقال النبي عليه الصلاه والسلام، مؤمنين خدوا الكلام كله، مش عاجبكم هتنقوا، هنقطع بقى في ايه؟ والعياذ بالله يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعض، واخدين بالكم ولا لا؟ هي دي القضية. قضية قال ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أخذنا الكلام ده كده، والله هتبقى حياتنا سهلة، وتلقينا للعلم، وإذاعنا وقتنا ده كله. أسهل شيء تلقي العلوم من الكتاب والسنة، والله أيسر شيء تلقي العلوم من الكتاب والسنة، الوحيين. فقال أبو نصر، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. يعلم لا كعلمنا، ويخبر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. كل الكلام ده مقبول من شرح الفقه الاكبر. يقول الامام الشارح فقوله، ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته. يعلم منه يعني بيشرح كلمه الامام ابي حنيفه وبيرد على مين؟ على المبتدعه وعلى ما تريد بالذات. يقول يعلم منه من كلام الامام ابي حنيفه انه سبحانه حين جاء كلمه، حين جاء موسى كلمه، ده مترتب على ده، مش الكلام كان ازلي، لما قال يا موسى ما كانش ازلي، لما فلما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ايه؟ ربه، فلما جاء، واخدين بالك ولا لا؟ فقال مع كلامه يعلم منه انه حين جاء كلمه، لا انه ما تفهموش انه لما قال بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، ليس معناه انه لم يزل ولا يزال ازلا وابدا يقول يا موسى كما يفهم ذلك يا موسى، ثم يقول كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى، كما يفهم ذلك على الكلام الاخير ولا على كلام ابو حنيفه؟ على كلام ابو حنيف، يعني مش معنى كلامه انه بيقول لا انه لم يزل ولا يزال ازلا وابدا يقول يا موسى كما يفهم، لا مش ده اللي يفهم، اللي يفهم انه ايه؟ لما جاء كلامه. واخدين بالكم ولا لا؟ افهم التعبير لاحسن الامر يدخل عندك وتفهمه غلط. بص في الكتاب ابو سليشان. نعم. يقول فقوم منه من كلامه الرد من كلام مين؟ الامام ابي حنيفه، الرد على من يقول من اصحابه، يقصد مين؟ الماتريدي، انه معنى. طبعا كلمه من اصحابه مش اصحاب اللاصقين به الذين يتبعونه ولو بعد اجيال، واخدين بالكم ولا لا؟ لان ابو منصور الماتريدي مش ايه؟ مش من اصحاب الامام ابي حنيفه الملازمين ليه، ده جاء بعده باجيال. فقال ففهم منه الرد على من يقول من اصحابه انه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور ان يسمع، وانما يخلق الله الصوت في الاوان كما قال ابو منصور الماتريدي وغيره. يعني بيقولوا عن كلام الله وصفه الكلام انه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور ان يسمع، وانما يخلق الله الصوت في الهواء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني معنى واحد. يعني ايه معنى واحد؟ يعني الامر هو عين النفس، قل هو الله احد، هي ايه الكرسي، هي ايه الدين، هي تبت يد ابي لهب وتاب، هو ده معنى واحد كما سيجيب وهيفسره هو في الصفحة التي بعد ذلك ويبين الأمر بيان. يعني مش عاوز ايه اطيل عليكم اليوم، نكتفي بهذا القدر. ده كان تفتيح ايه يعني الموضوعات التي ستأتي ان شاء الله. كلام صعب يا اخوانا ولا ننقل على اللي بعده؟ قولوا اللي عايز ننقل على اللي بعده يقطع ايده. ما انتش هتسمع كلام اخي بيسالنا بيقول لنا بارك الله فيك وفيك يا اخي، هل شروط صحه الايمان تصديق القلب وعمل القلب وعمل اللسان والالتزام بجنس العمل جمله؟ انتوا ليه بتتسرعوا وعطيه ورقه ترميه حد يجي من ورا؟ انتوا ليه بتستعجلوا المعارك؟ ليه بتتعجلوا؟ انا عارف ان في ناس قاعده يا عم يلا خش على المعارك، تعجلين ليه؟ لسه بدري، لسه بدري، تستعجلوش يا اخوان. ولا انت بتمتحني عايز تشوفني من البدايه بقول بتكفير جنس العمل ولا ايه الحكايه؟ ما الكلام ده معروف ومشهور. بدل ما تسالني دلوقتي وتاخد كلمه كده ولا حاجه، ارجع لتفسير سوره المائده ففيها اعتقادي كاملا في قضاء الايمان والكفر وكل شيء. حوالي كم شريط؟ 15 شريط فسرنا فيه قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله. كلمنا فيه على قضايا الايمان والتكفير وكل اللي انت عاوزه. فما تتعجلش يعني. تعجلش. اخونا بيقول لي كيف لا يلام الايمان؟ ده بيرد على ايه؟ مساله لما بقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم واصاب فله اجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وقول الإمام مالك رحمة الله عليه كل يأخذه يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقلت إن الشيخ الإسلام ابن تيمية ألف رسالة اسمها إيه؟ رفع الملام على الإمام العالم. فأخونا بيقول لي كيف لا يلام الإمام وفي خطئه سيحدث فتنة لعمل بعض الناس بكلامه هذا، ومن ابتدع بدعة سيئة فله هي عليه أصدق وزرها ووزر من عمل بها. لا يا اخي، لا يا اخي. الامام لما جاء واجتهد، مين اللي امره بالاجتهاد؟ ربنا عز وجل امره بالاجتهاد وهو اهل للاجتهاد. فاجتهد فلم يصب الحق. الله يعلم منه انه لن يصيب الحق. لان ربنا قال: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم وايه؟ ولعلهم يتفكرون. يبقى ايه؟ امر العلماء بالتفكر والتدبر والاجتهاد. فاجتهد فمنهم من اصاب الحق ومنهم من لم يصب الحق. فمن لم يصب الحق وقع في خطا، ربنا عز وجل سيأجره وامره ان يجتهد. واخدين بالكم ولا لا؟ ورفع المؤاخذه عنه ربنا عز وجل. فازاي انت عاوز ان هو يلام لما ربنا سيأجره؟ لاني لو احنا قلنا اي واحد هيخطا ربنا هيدخله النار. كل الائمه سيحكمون عن الايه؟ عن الاجتهاد. فكونوا ما تستفيدش برحمه ربنا عز وجل. وكان من الممكن ان ربنا عز وجل ينزل جميع الاحكام في القران وفي السنه وما بقاش في اجتهاد، لكن ان شاء الله ان يكون في اجتهاد عشان يبقى في اخطاء ويبقى في مخالفات وارد. لكن يا اخوانا شرع ربنا عز وجل فيه رحمه، فجعل الامام الذي يخطئ يؤذر. تقول لي انت هيحدث فتنه، ليه فتنه؟ ما الامه من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان الائمه بيختلفوا واحنا بنختلف. تجد انا واقف في الصلاه حاطط ايدي بعد الركوع جنب مني، واللي جنبي حاطط ايده على الصدر، ولا انا ببدعه ولا هو ببدعني، ولا انا واخدين بالكم ولا لا؟ وبنصلي والحبايب كويسين. لما بقى تحصل الفتنه لما احنا نكون غير مؤدبين. ما تتأدبش من كتاب السنة هنعمل الفتنة والعياذ بالله. ولذلك قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يبقى الفتنة تيجي لما احنا نخالف، لكن اللي اجتهدوا ولم يصيبوا الحق هؤلاء خالفوا لا ما تحصلش فتنة. ولذلك اختلف في عصر الصحابة ومن بعد عصر الصحابة كانوا بيختلفوا وما كانش بتحدث. الفتنة تحدث لما يدخل الشهوة وإرادة العلو في الأرض ويجي من الظلم، تحدث الفتنة من الظلم وإرادة العلو في الأرض والشهوات، حينئذ تحدث الايه؟ الفتنة سلمنا الله وإياه. أما من بدع بدعة سيئة عليه اللي يبتدع هو المجتهد ما ابتدعش. أبعد الناس عن البدع المجتهد. اللي بيبتدع ده مش مجتهد. ده المبتدع اضرب بيه ولا بلاش. بيسألني بيقول له هل عقيدة الإخوان المسلمين عقيدة الأشعرية كما علمت؟ لا أبدا. الإخوان المسلمين مش أشاعرة بس. جماعة الإخوان المسلمين عشان يعني نخلص الموضوع. الإخوان المسلمين ما هماش فرقة دينية. مش فرقة دينية. الإخوان المسلمين مجموعة سياسية. واضح الكلام؟ مجموعة سياسية. هدف الإخوان المسلمين الوصول للحكم. بس. حتى لو طبق يعني قد يقول قائل هدفهم الوصول للحكم علشان الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله. لا. عارفين لو ده حاكم بيحكم بما أنزل الله الإخوان برضو هيقدروا قاعدين ينقروا لأن هم هدفهم الوصول هم للحكم. دي قضية نحن لا نختلف يعني لا نختلف فيها. ومسألة لا يرتقح فيها عن ذلك. أبداً. إخوان جماعة تهدف للوصول للحكم. بدليل وجودهم في السعودية. طب السعودية بيحكموا بما أنزل الله. ومع ذلك الإخوان قاعدين بينقروا هناك. لأن الهدف هي الجماعة الإخوان بيقدروا إن هم أحق الناس بحكم البلاد الإسلامية. ورثوا البلاد دي ورثونا. وإحنا أصبحنا تركة. ورثوها عن حسن البنا. فلازم يورثونا ولازم هم اللي يحكمونا. هي دي القضية. هتقول لي طب والعقيدة؟ لا المسألة عندهم واسعة. هتجد عندهم أشاعرة وعندهم ماتريدية وعندهم معتزلة وعندهم صوفية وعندهم نقشبندية لأن المسألة هو قالها حسن البنا رحمة الله عليه. قالها من البداية. قال نحن جماعة سلفية صوفية مش كده ولا لا؟ سلفية طبعا صوفية سلفية يعني سمك لبن طمرين. مستحيل. ازاي تجمع ده مع ده مش هتجتمع. فايه القضية عنده الرجل يعني منذ البداية بيت ان هو حرف يجمع كل الناس. ولذلك قالها صراحه قال ايه المنع اللي يدخل معانا نصارى؟ واخدين بالكم الكلام ده ما فيش عليه اي يعني شك. قال ايه اللي يمنع اللي يدخل معانا نصارى؟ ولذلك هم دائما منذ عصر حسن البنا رحمة الله عليه ومرورا لعصر الوضيبي وغيره يسعون الى التقريب للسنة والشيعة. والشيعة بعد ما يجتمعوا معهم يخرجوا يلعنوا ابونا ويلعنوا الصحابة. هذا بتستغرب ليه؟ وهم مع ذلك ما فيش اي خلاف مش مشكلة. نحط ايدينا في ايد الشيعة مهما يظهر من الشيعة. مهما يظهر لان القضية قضية ايه؟ عاوزين هم يأتوا بقضية سياسية. حزب سياسي. طبعا مش هدفي الان ان انا يعني انقد او اتكلم او بتكلم في اشخاص. انا بتكلم عشان تبقوا انتوا على بينه وهم عارفين الكلام ده كويس قوي. خلي بالكم من المساله دي هم عارفين المساله دي كويس قوي. فده بيقول لك احنا هدفنا التجميع. التجميع على ايه؟ على عقيده حقيقيه. واخدين بالكم ولا لا؟ هم مش دعاء عقيده. هدف الجماعه دي هو الوصول للسلطه. خلاص حقهم يا اخوانا زي اي حزب من الاحزاب التي تريد الوصول للسلطه. يعني انتوا بتقولوا بلد ديمقراطي مش انا كلامي ده كلام الناس القائمين على الفرق بيقولوا بلد ديمقراطي خلاص هم عاوزين دول زي حزب التجمع وحزب كذا. اما احنا كطلبه علم واهل سنه فبنقول الناس دي ليست طلبه علم وليست اصحاب عقيده. فمش قضيه دينيه بيننا وبينهم. القضيه قضيه ايه؟ ان الناس دول حزب سياسي غير معترف بيه. دي قصه برضه تخص الحكام. لكن اللي احنا بنتكلم عليها الناس دي عقيده وسنه وبدعه وما الى ذلك نهائيا عشان تريح دماغك. واذا كنا هدفهم اقول لك على فكره الداعيه هدفه يوصل دعوته لمين؟ رسله لمين؟ للناس. لا لكل الناس. التقيط قبل الجهل. الامي قبل المتعلم. هم دعوتهم قاصره على مين؟ النقابات الحاجات اللي هم الناس العاملين اللي يقدروا ان هم يؤثروا في هذا في النقابات الجامعات وبالذات طلبة الجامعة والموظفين ومشاكل ذلك والاغنياء طبعا اصحاب رؤوس الاموال ومشاكل. لكن عامة الناس لا يعنون في اي شيء. ممكن بقى عامة الناس يعني يكونوا هم اللي يستفيدوا منهم من خلال ايه قضية الاسلام والحل كل الناس دي بتحب الدين فيستفيدوا منهم في صناديق الانتخابات. لكن هم كل هدفهم في مين ودعوتهم بتكون منشقة وعلى مين بالنظر بالذات على النقابات وطلبة الجامعات كأن هم دول اللي ارسل اليهم. مش عايز اقول للنبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل الى طوائف من الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل الى ايه العالم. واضح طبعا كلامنا انا مش بتكلم انا بس حكيت او اوضح لك لكن بتقول لي اشعارية لا الموضوع عنده غير ده ممكن اي عقيدة بس المهم ايه تتفق على البيعة الامير وما تختلفش عليه تخرجش على الامير عنده غير. طبعا كنت نقلت كلام للشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه لما كان خرجوني الاخوان قديما هو السيد سابق طبعا الكلام ده ما تعرفوش هو له كتاب اسمه على ما اذكر لمحات او ملامح من حياة من كفاحنا الحديث عايز افتكر الاسم ده هو حاجة كده كفاحنا الحديث نقلت منه كلام خطير بمجرد ما الشيخ الغزالي رحمة الله عليه وسيد سابق طردوا من الهيئة هناك طردوه من جماعة الاخوان كفروه واخرجوه من الملة تماما وبقى الشيخ الغزالي يحكي في هذا الكتاب والكلام ده نقلته في محاضرتين كنت بتكلم عن منشا التطرف نقلت الكلام ده نقلا عن الشيخ محمد الغزالي واثرت في هذا الشريط او الشريطين انا لا انقل الا عن اخواني فنقلت عن محمد الغزالي والسيد سالم احمد عبيد الشيخ سالم رحمه الله عليه ونقلت عن سيد عن القرضاوي كلام كثير في هذا الشأن كفروا الشيخ محمد الغزالي من مصر والشيخ سيد سابق رحمه الله والعياذ بالله اللي بيطبقوا عليهم اللي بيخلع البيعه من الامام فبيطبقوا على الحاج الامير عندهم حكم البيعه للامام الاعظم واخدين بالكم ولا لا وبيطبقوا عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنص كما قال الشيخ الغزالي رحمه الله عليه من خلع يدا من طاعه فقد خلع رقه الاسلام من عنقه فبيتهموه على الكفر وحتى الشيخ الغزالي كان بيناقش في كلمه انهم جماعه في المسلمين مش جماعه من جماعه المسلمين هم الجماعة ومن خرج على الجماعة فقد ايه معروف الحديث التي وردت في الايه في الخروج على الجماعة نسأل الله السلامة. اخويا بيقول واذا كان اخ يعني واذا كان منهم اناس متصدرين الدعوة على الساحة ومعترضين انا بنكر الكلام ده انا عادي جدا ممكن يجوا على واحد من الدعاة المشاهير ويقتنع بفكرتهم للوصول للحكم فيبقى واحد معاهم اللي يمنع هذا الكلام بقول لك انا قلت لك ان مفيش حد دعاء معاهم دعاء واساتذه في جامعه الازهر لكن القضيه عندهم ما في اساتذه ومنضمين لاحزاب سياسيه بقول لك حزب سياسي هدفه الوصول للسلطه قضيه العقيده ليست يعني ما بيدعوش لعقيده معينه وما بيحنفعش عن عقيده معينه يعني عندك مثلا يتبنوا عقيده الاشلاء يتبنوا عقيده السلفيه لا يتبنوا طريقه لا اجمع كل دول ما نختلفش واخدين بالكم ولا لا؟ الجماعة دي كلها شوف المبدأ عندهم ايه؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. اختلف معايا اعذرك وتعذرني وكل واحد يعمل باللي اختلف فيه، لكن نتعاون في اللي اتفقنا عليه اللي هو ايه؟ هدفنا اللي هنبيع الامير عليه. واخدين بالكم ولا ايه دي القضية؟ يعني احنا ما بنناقش في هذا ونقول ناس واحد زي الشيخ القرضاوي. يعني محدش يقدر ينكر ان القرضاوي عالم ثقيل من ناحية الفقه عالم تقدر تنكر هذا الكلام عنده علم في الفقه كبير لكن احنا بنتكلم في قضية ثانية مش هي دي قضية قد تجد عندهم رجل مثلا عنده فقه مثلا ولا رجل على دراية بعلم الحديث او دراية كذا او كذا كل ده شيء واللي احنا بنتكلم فيه شيء اخر ان شاء الله. اخويا الاخ بقى تاني بيتكلم عن تسلسل الحوادث كفاية اللي قلناها عنها تعاود تاني. طيب سؤال تاني بيقول من اجمل ما جاء في قضيه اللفظ قول الحافظ في المنظومه عم جزاك الله كل خير ربنا يا رب يبارك فيك. نعم فالصوت والالحاد صوت القارئ لكنما المتلو قول الباري ربنا يا رب يرضى عنك ان شاء الله ويجزيكم كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.